أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن هناك طرقا أربعة لإثبات الظهور في موارد الشك في الظهور. الطريق الأول هو التبادر، حيث يقال عادة أنه إذا تبادر إلى الذهن، يعني إن سبق إلى الذهن معنى معين من حاق اللفظ، يعني من دون استناد إلى قرينة، من نفس اللفظ بدون قرينة، إذا سبق إلى الذهن معنى معين، هذا الانسباق وهذا التبادر يكون عادة علامة الوضع والحقيقة. لماذا؟ لأن التبادر له منشآن، له علتان لا ثالث لهما، أحدهما الوضع والآخر القرينة. عندما يتبادر معنى معين إلى الذهن، إما أن يكون علة هذا التبادر هو الواضع، باعتبار أن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فلذا يتبادر هذا المعنى إلى اللفظ، وإما أن يكون علة هذا التبادر رغم عدم وجود الوضع، الواضع لم يضع اللفظ لهذا المعنى وإنما تبادر هذا المعنى بسبب القرينة، القرينة هي التي أوجبت هذا التبادر. فالتبادر له علتان، الوضع والقرينة. فإذا انتفى القرينة وحصل التبادر، يكشف ماذا؟ يكشف عن أن هذا التبادر كان سببه الوضع، كشف المعلول عن العلة. يكشف التبادر حينئذ كشفا إنيا عن الواضع، لأن إذا أكو علتين إحداهما ما موجودة فالأخرى قطعا موجودة، إذن فإذا قرينة ما موجودة إذن حتما الواضع. هذا ما يقال عادة بشأن علامية التبادر وكونه طريقا من طرق إثبات الظهور. وقد أبدى المحققون من الأصوليين ثلاث ملاحظات على هذا الكلام. الملاحظة الأولى هي أن كون التبادر علامة الوضع اللغوي هذا لا ينفعنا، إذ لا يهمنا استكشاف الوضع اللغوي. احنا لو كان المهم عندنا أن نشوف الظهور اللغوي لللفظ شنو، خب حينئذ التبادر يفيدنا ينفعنا، لكن الظهور اللغوي ليس هو المهم عندنا، لأن الذي هو حجة عبارة عن الظهور الفعلي. الظهور الفعلي هو مناط الحجية، هو موضوع الحجية، وليس الظهور اللغوي. الظهور الفعلي بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. خب هذه ملاحظة، هذه الملاحظة الجواب عليها هو ما عرفناه قبلا في البحوث في الدروس الماضية في الأيام السابقة، عرفنا أن مناط الحجية وموضوع الحجية هو الظهور اللغوي وليس الظهور الفعلي. إذن هذه الملاحظة غير تامة، فالتبادر مو أنه ما يفيدنا، لا ينفعنا، لأن مناط الحجية هو الظهور اللغوي، والتبادر ينفعنا في مقام استكشاف الظهور اللغوي. الملاحظة الثانية هي ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية وقرأتموه في الكفاية وفي غير الكفاية، من أن كون التبادر علامة الوضع هذا يستلزم الدور، وما يستلزم الدور محال، مستحيل أن يكون التبادر علامة الوضع. لماذا؟ لأنه دوري. إذا كانت تبادر علامة الوضع يعني دليل على الوضع، فهذا معناه شنو؟ معناه أن علمنا بالوضع متوقف على التبادر. إذا نريد نعلم ونستكشف الوضع نستكشفه من خلال التبادر، فالعلم بالوضع متوقف على التبادر. ومن جهة أخرى التبادر هو متوقف على العلم بالوضع. الإنسان لا يتبادر إلى ذهنه معنى من اللفظ إلا بعد أن يعلم بالوضع. إذا ما يعلم بالوضع شلون يتبادر إلى ذهنه معنى؟ الإنسان اللي ما يدري أن كلمة مثلا الإنسان الأعجمي الذي ما يعرف العربية أبدا، وما يدري أن كلمة أسد موضوع للحيوان المفترس، كيف يتبادر إلى ذهن هذا الإنسان من لفظ الأسد، كيف يتبادر إلى ذهن الحيوان المفترس؟ ما يتبادر. فالتبادر متوقف على العلم بالوضع. ومن جهة أخرى أنتم جعلتم العلم بالوضع متوقفا على التبادر، يعني قلت أن التبادر دليل الوضع، فلكي تعلم بالوضع لابد أن يحصل التبادر، وهذا صار دور. هذه الملاحظة، هناك جوابان عليها، يعني أجابوا على هذه الملاحظة بطريقين. الطريق الأول التفصيل بين العلم التفصيلي بالوضع والعلم الإجمالي الارتكازي بالوضع، فقالوا إن الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع. يعني إذا نريد نعلم علما تفصيليا بالوضع فهذا سوف يكون عن طريق التبادر، من خلال التبادر. التبادر دليل وعلامة على الوضع، بمعنى أن التبادر إذا حصل نعلم تفصيلا بالوضع. هذا العلم التفصيلي متوقف على التبادر، لكن ما يتوقف التبادر عليه هو العلم الإجمالي بالوضع الارتكازي. إذا كان هناك علم إجمالي ارتكازي بالوضع فحينئذ يحصل التبادر، فإذا حصل التبادر يحصل العلم التفصيلي بالوضع. فأين الدور؟ ماكو دور. المتوقف غير المتوقف عليه. المتوقف على التبادر هو العلم تفصيلي بالوضع، والمتوقف عليه هو العلم الارتكازي الإجمالي. وما هو مقصودهم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي الارتكازي؟ مقصودهم بالعلم التفصيلي هو العلم الذي تكون النفس ملتفتة إليه، ومقصودهم بالعلم الإجمالي الارتكازي هو العلم الذي لا تكون النفس ملتفتة إليه رغم وجوده في حاق النفس، موجود بس الإنسان ما ملتفت إلى علمه، غافل عن علمه، علم موجود في خزانة النفس لكنه ما ملتفت إليه. وعندما نقول أنه ليس ملتفتا إليه لا نقصد من عدم التفات النفس إلى علمها، لا نقصد بذلك النسيان. ليش؟ لأن النسيان يوجب زوال العلم وانعدامه وعدم وجوده في خزانة النفس. لا، ما رايح، موجود العلم. إنما المقصود من قولنا أن النفس غير ملتفتة إلى هذا العلم رغم وجوده في النفس، المقصود أن النفس بالفعل ليست متوجهة إلى هذا العلم. مثلا نحن نعلم معنى التمر، كلمة التمر نعلم معناها، عندنا علم بمعنى التمر، ولكن قبل إلقاء هذه الكلمة إلينا لم نكن متوجهين توجها خاصا إلى علمنا بمعنى كلمة التمر، رغم أن علمنا بمعنى كلمة التمر كان موجودا في خزانة نفسنا. هذا الذي كان موجودا في خزانة النفس قبل إلقاء كلمة التمر هذا هو العلم الإجمالي الارتكازي بمعنى كلمة التمر. الآن بعد إلقاء هذه الكلمة إلينا وتوجهنا الخاص إلى ذاك العلم الارتكازي أصبحنا نعلم علما تفصيليا بمعنى هذه الكلمة. فهذا هو المقصود من العلم التفصيلي بالوضع والعلم الإجمالي. خب، هذا هو الطريق الأول، الجواب الأول الذي أجابوا به على هاي الملاحظة، ملاحظة الدور. والطريق الثاني أو الجواب الثاني عبارة عن التفصيل، مو بين العلم التفصيلي والعلم الارتكازي، لا، التفصيل بين علم العالم وعلم الجاهل المستعلم. ما يتوقف على التبادر هو علم الإنسان الجاهل الذي يستعلم عن الوضع. الإنسان افرض الفارسي الجاهل باللغة العربية الذي يستعلم عن الوضع، يستعلم عن أن كلمة الأسد مثلا موضوعة للحيوان المفترس أو لا، هذا الإنسان علمه بالوضع متوقف على ماذا؟ على التبادر. فما يتوقف على التبادر هو علم هذا الإنسان. أما ما يتوقف التبادر عليه هو علم الإنسان العالم بالوضع، الإنسان العربي الذي يعلم بالوضع. هذا الإنسان التبادر عنده متوقف على علمه بالوضع. إذن فالتبادر عند العالم بالوضع علامة على الوضع عند الجاهل بالوضع، فأين الدور؟ دور ماكو. المتوقف صار غير المتوقف عليه. المتوقف على التبادر هو عبارة عن علم الجاهل، وما يتوقف التبادر عليه هو عبارة عن علم العالم بالواضع. فلو أن شخصا من خارج أبناء اللسان واللغة مثلا دخل مجلس أبناء اللسان واللغة ورأى أن كلمة التمر مثلا توجب عندهم تبادر المعنى الفلاني إلى أذهانهم، يعني رأى تبادر ذهنهم إلى معنى معين من كلمة التبادر، هذا الإنسان الذي دخل المجلس يجعل هذا التبادر الموجود عند هؤلاء العالمين بالوضع، يجعل هذا التبادر لنفسه دليلا على الوضع، يعرف من ذلك أن كلمة التمر موضوعة لهذا المعنى في هذه اللغة. خب، هذان جوابان ذكروهما على هذه ملاحظة الدور. أقول على كل حال هذه الملاحظة الثانية التي تقول بأن كون التبادر علامة الوضع ومن طرق إثبات الوضع هذا يستلزم الدور، هذه الملاحظة ملاحظة الدور، إشكال الدور، هذه الملاحظة مبنية كما عرفنا الآن من خلال الشرح، مبنية على التسليم بأن التبادر يتوقف على العلم بالواضع. إذا سلمنا بأن التبادر يتوقف على العلم بالواضع فيجي إشكال الدور، يقال أن التبادر يتوقف على العلم بالواضع، كيف إذن يكون العلم بالوضع هم متوقفا على التبادر؟ يجي إشكال. أما إذا لم نقبل بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع بل قلنا أن التبادر يتوقف على نفس الوضع وليس العلم بالوضع، حينئذ إشكال الدور من أساسه ينحذف ولا يبقى له أساس. خب، الآن أيهما نقول؟ نقول بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع أو يتوقف على نفس الوضع؟ طبعا لو قصرنا النظر في تعلم اللغة، أي لغة، لو قصرنا النظر على طريقة الدراسة ومراجعة القواميس والتعلم عند الأستاذ وأمثال هذه، يعني إذا حصرنا طريق تعلم لغة من اللغات بهذا الطريق الدراسي الكتابي القاموسي مثلا المدرسي، حينئذ بل يقال أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، يجب أن يروح الإنسان يعلم بالوضع، يشوف القاموس، يشوف الأستاذ، يشوف المدرسة، يدرس حتى يعلم بالوضع، حينئذ يحصل في ذهنه تبادر معنى من سماع اللفظ فيكون التبادر متوقفا على العلم بالوضع. إذا كان العلم بالوضع طريقه هذا، طريقة الدراسة ومراجعة قواميس اللغة ومراجعة الأستاذ ما لم يراجع الإنسان قاموس اللغة ويتعرف على المعنى الحقيقي الموضوع له، ما لم يعلم به لا يتبادر حينئذ لديه هذا المعنى من اللفظ، وما لم يعلمه الأستاذ المعنى الحقيقي للكلمة لا يتبادر لديه المعنى من اللفظ. هذا لو حصلنا طريقة تعلم اللغة بهذه الطريقة، إلا أن الواقع ليس كذلك، فإن طريق تعلم اللغة ليس منحصرا بطريقة الدراسة عند الأستاذ أو على يد قاموس اللغة، بل هناك طريق آخر وهي الطريقة الحياتية المعاشة في تعلم اللغة. الطريقة الواقعية المعاشة هي هاي، ما هي؟ هي طريقة التعايش في وسط أبناء اللغة، يروح يعيش بين الإنجليز حتى يعرف الإنجليزية، يعيش بين الأتراك يعرف اللغة التركية، يعيش بين العجم يعرف اللغة الفارسية، يعيش بين العرب يعرف اللغة العربية. التعايش في وسط أبناء اللغة هذه هي الطريقة الحياتية المعاشة في تعلم اللغات، وهذه الطريقة هي التي يمر بها كل إنسان في حالة طفولته، فإن كل إنسان عندما يولد لا محالة يولد في بيئة معينة، وما يولد في غير بيئة، المكان الذي يولد به بيئة معينة تسودها لغة من اللغات، وتتكون لدى هذا الطفل الوليد بالتدريج تتكون لديه تبادرات معينة، مثلا حينما يسمع كلمة ماء كلمة حليب مثلا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى المعترف به في تلك البيئة اللي ولد فيها. هذا التبادر الذي يحصل للطفل هذا ليس متوقفا على علم الطفل بالوضع، الطفل ما عنده علم، ما يدري وضع شنو أصلا إيش. هذا التبادر حصل للطفل من دون أن يكون له علم بالوضع، ليس هذا التبادر مما حصل في ذهن الطفل نتيجة علمه بالوضع، لأن من الواضح أن الطفل لا يتعقل حتى الآن، لا يتعقل معنى الوضع ومعنى الدلالة أبدا، وليس حال هذا الطفل حال الرجل الكبير مثلا الفيلسوف الذي يدخل بلدا ويصبح بصدد تتبع استعمالات كلمة ماء مثلا عند أبناء اللسان، فإذا رأى أن هذه الكلمة يتبادر منها في أذهانهم هذا المعنى الفلاني يجعل هذا الرجل الكبير الفيلسوف يجعل هذا التبادر عند أولئك، يجعل هذا التبادر دليلا عنده على الوضع. هذا الطفل مو مثل هذا، يعني الطفل ما نقدر نقول بشأنه أنه يجعل تبادر الأب، تبادر ذهن الأب والأم من كلمة ماء تبادر عندهم هذا المعنى، يجعل الطفل هذا التبادر عند الأبوين دليلا عنده على الوضع. هو أصلا بعد هيك ما تبادر شنو، وضع شنو. هذا الطفل رغم أنه لا يتصور أبدا الوضع فضلا عن علمه، مع ذلك رغم ذلك تكون لديه التبادر، ولم يكن التبادر عنده معلولا لعلم ثابت له في الرتبة السابقة على التبادر، علم بالوضع سابق موجود عنده له. خب فيحصل التبادر إذن عند هذا الطفل. ثم بعد ذلك حينما يكبر الطفل ويعلم أن هناك لغة ولافظ ومعنى ووضع هالأمور يعرفها، يستنتج من نفس ذاك التبادر الموجود لديه منذ طفولته، يستنتج أن كلمة ماء موضوعة في هذه اللغة للمعنى الفلاني. فاستنتاجه هذا وعلمه بالوضع ترتب على ماذا؟ على ذاك التبادر، توقف على ذاك التبادر. ذاك التبادر توقف على أي شيء؟ ذاك التبادر ترتب وتوقف على نفس الوضع. فلا دور أصلا، العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على نفس الوضع. فالحلقة ليست دائرية، ماكو دور. هذا هو واقع استنتاج الأوضاع اللغوية من التبادر، يعني واقع علامية التبادر على الوضع واقعها هذا، هذا اللي يعيش به كل إنسان، يمر به في كل في طفولته كل إنسان في كل لغة. وقد مر كل واحد منا بهذه المرحلة وانتهى إلى استنتاج الوضع من التبادر. حتى أولئك الذين أثاروا إشكال الدور، حتى أولئك قد مروا بهذه المرحلة واستخدموا التبادر واستنتجوا الوضع منه من دون أن يقعوا في الدور. هذا مثال وجداني لتوضيح الفكرة. وأما حقيقة الفكرة فلا يسعنا تفصيل الكلام فيها، فإن هذه الفكرة مأخوذة ومستقاة من مبانينا وتحقيقاتنا في بحث الوضع، وقد تقدم هناك بكل تفصيل، ولا نريد الآن استعراض تلك المباني بالتفصيل، وإنما نذكرها بنحو الإجمال ونستنتج منها النتيجة المقصودة في المقام. فنقول هناك بحث في وضع اللفظ للمعنى، في بحث وضع اللفظ للمعنى توجد مشكلة عويصة، وهي أنه كيف نفسر علاقة اللفظ بالمعنى؟ ما هي هذه العلاقة الموجودة بين لفظ الأسد مثلا وبين هذا الحيوان المعروف؟ فإن هذه العلاقة خب ليست أمرا اعتباريا أو خياليا، هذه العلاقة أمر حقيقي، بدليل أن تصور اللفظ، يعني مجرد تصور لفظ الأسد يخلق حقيقة، يخلق في ذهننا تصور هذا المعنى. فهذه العلاقة أمر حقيقي، علاقة سببية وعلية ومعلولية حقيقية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. كلما تصورنا لفظ الأسد نتصور هذا الحيوان، كلما تصورنا لفظ الماء نتصور هذا المعنى، كلما تصورنا لفظ الكتاب نتصور هذا المعنى. فأكو رابطة حقيقية، علاقة حقيقية علية ومعلولية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذه العلية والمعلولية ليست اعتبارية وفرضية، مثلا واحد يجي يقول أننا نعتبر تصور اللفظ علة لتصور المعنى، فإذا اعتبرنا هذه العلية إذن تتحقق العلية والمعلولية حقيقة. هذا مو هيجي واضح أنها ليس هكذا، ليست هذه السببية والعلية اعتبارية وفرضية. مثلا واحد يجي يقول أنا أعتبر النار مثلا علة للبرودة، ليس هكذا، لوضوح أن البرودة لا تترتب على النار مهما كررنا الاعتبار. 100,000 مرة تقول اعتبرت وجعلت وافترضت النار علة للبرودة، لكن واقعا تصير النار علة للبرودة حقيقة؟ أما هنا واقعا تصور لفظ الأسد صار علة لتصور المعنى. هاي العلية بالاعتبار إجت، العلية ما تيجي بالاعتبار، بدليل أنه اعتبر النار علة للبرودة تيجي العلية. إذا العلية تيجي بالاعتبار وهناك اعتبر النار علة للبرودة، فيكون المفروض تيجي العلية حقيقة، يعني تصبح النار علة حقيقة للبرودة. العلية أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا، ونحن نرى هذه العلية موجودة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فلا يمكن أن تكون هذه العلية اعتبارية وفرضية. هذه موجودة حقيقة، يعني تصور المعنى يترتب حقيقة وواقعا يترتب على تصور اللفظ، ليس حالهما حال النار والبرودة. إذن ما دامت هذه العلاقة ليست فرضية وخيالية واعتبارية، إذن كيف نفسر هذه العلاقة؟ هل هي علاقة ذاتية كما يتوهم البعض، أم أنها تتحقق بالجعل والاعتبار وتنشأ بالإنشاء كما عليه جملة من الأصوليين ولعل المشهور هذا، أم أن هذه العلاقة تحصل بالتعهد كما عليه البعض من قبيل السيد الأستاذ الخوئي، أم أنه لا شيء آخر غير هذا كله؟ هذا في الواقع يجب أن ندرسه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.